اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره فضاء ودخل في أقدم يتيما بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس سقود الشرفات ورمي الشياطين من السماء بشوب المحرقات ورجى كل جبار من الجن وهو بصلاة سوض الذي دليل خاضع لما ترك من سلام النور الساطع واشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المرادع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.